أي الجمع الشيء المجموع الذي يثمن، إلا أنه وصوف أشياء مجموعة رؤوس جماجم، لذا جمجمة واحدة رؤوس الأبطال تجمع تراها وصوفا مجموعة بكثرتهم وسوقا ايش بالاماعز شوف بالاماعز، والاماعز جمع امعز، والامعز الارض ذات الحجاره يرمون رؤوسهم مجموعة كذا من الرؤوس للابطال بهذه الاماعز اي نعم يرتمينا اي يطرحنا يرتمينا اي هذه الوسوق يرتمينا يعود إلى هذا. نعم شكرا الله إليكم. ذكر الزلزاني في قوله يرتمين قال الارتماء لازم ومتعد، أي يأتي متعد ويأتي لازم. نعم لكن لما جاءه نعم هذا تقدم الكلام عليه، مجيء لازم متقدم صحيح، أي لازم ومتعد صحيح، لكن حسب المقال فقط. تقول ارتميته، ولذلك تقدم أن ذكرنا بأنهم العرب تقول خرج فلان إلى الفلاة يرتمي أي الصيد، فهذا ظاهر متعدد يرتمي الصيد وقد يكون لازما إذا كان مطاوعا لثلاثي متعدد يقول رميته فارتمع، يكون مطاوعا لثلاثي متعدد، فمثل هذا يكون لازما، فهذا حسب المقام حسب السياق للكلام يظهر تعديه او نزوله. جزاكم الله خير، احسن الله وصلى الله وسلم على